أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن عدم القدرة على ارتكاب المحرم لا يقاس بالاضطرار إلى الفعل، لأن الخطاب وإن لم يمكن أن يتوجه إلى غير المقطوع، لكنه بالنسبة للملاك فهو موجود فيما لو لم يقدر المكلف على ارتكاب الطرف المحرم. أحدكم سأل سؤالا أنه لماذا لا يقال أن الخطاب إذا سقط فيتبعه سقوط الملاك تبعا لنظرية تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، حيث ذكرنا في بعض المباحث السابقة وتقدم له نظير على ما أذكر في الحلقة الثانية عندما بحث عن تبعية الملاك للخطاب. على رأي العدلية كل تكليف وكل خطاب شرعي يستلزم وجود مبدأ له، فالدليل الدال على التكليف يدل بالالتزام على أي شيء؟ على وجود المبدأ والملاك. فإذا سقط الدليل الدال على التكليف يستتبع ذلك سقوط الملاك، وهذا إذا طبقناه على ما نحن فيه ينتج أن الملاك أيضا ساقط، وعلى فرض تماميته يكون سيالا في كل الموارد، فحينئذ لا يفترق حال الاضطرار عن حال العجز عن الاتيان بالمحرم. فكما في صورة الاضطرار لا يوجد علم إجمالي بالملاك فاختل الركن الأول، كذلك فيما نحن فيه بعد سقوط العلم الإجمالي بالخطاب والتكليف باعتراف المصنف، لأن العاجز لا يكلف، فيستتبع ذلك سقوط المبدأ والملاك، لأن الملاك مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي معلول للمدلول المطابقي، فإذا سقطت العلة سقط المعلول. الجواب عن هذا السؤال أنه ينبغي أن نفرق بين سقوط الخطاب من الأساس وبين سقوط الخطاب في مقام المحركية والباعثية من قبيل الأول، لو وردت رواية تقول بوجوب شيء ثم تبين لنا كذب هذه الرواية، فكما يسقط الحكم المستفاد منها مطابقة يسقط الملاك، أو هذه الرواية لم يتبين كذبها ولكن وجد لها معارض فأسقطها عن الحجية، فحينئذ تسقط عن الحجية في المدلول المطابق والالتزام معه، لما تقدم ذكره في محله من أن قوة الاحتمال فيهما مترابطة، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر، طبعا إذا سقط المدلول المطابق يعني سقط المدلول الالتزام. وأما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، المفروض أننا على يقين بسقوط قطرة دم في أحد هذين الإناءين، ولم يأتي ما يوجب كذب وتبين خلاف هذا اليقين، ما زلنا على يقين، وإنما الذي حصل ماذا؟ أن أحد هذين الإناءين صعد به إلى المريخ أو اشتراه السلطان، شراء السلطان له لا يجعل علمي كاذبا، أبقى على يقين بأن قطرة الدم سقطت في أحد هذين الإناءين. إنما محركية التكليف والخطاب سقطت، لأن العاجز لا يكلف، فبناء على ذلك قياس ما نحن فيه على ما تقدم في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية يكون قياسا مع الفارق. هناك سقط أصل الخطاب وتبين بطلانه، أما فيما نحن فيه وجد مانع من محركية هذا الخطاب. أما الخطاب المجعول على نهج القضية الحقيقية وهو اجتنبوا عن النجس، ما زال موجودا لم يسقط، فبالتالي لا دليل حينئذ على سقوط الملاع. نرجع إلى أصل البحث، ما تقدم في الدرس السابق كله كان في مورد العجز العقلي، يقع الكلام فعلا أو بقي لدينا شيء من مورد العجز العقلي صحيح؟ بل. أها. ما تقدم كان في العجز العقلي وثبت لنا بطلان مقايسة ما نحن فيه بحالة الاضطرار، ففيما نحن فيه لم يختل الركن الأول، فإذا كيف نوجه الفتوى المتفق عليها بين العلماء في سقوط العلم الإجمالي عن الحجية في مورد العجز؟ يرى المصنف أن توجيه ذلك لابد أن يكون عن طريق الالتزام باختلال الركن الثالث بكلا صيغتين، صيغة الاقتضاء وصيغة ماذا؟ اللي يعني الصيغة التي تتناسب مع مسلك الاقتضاء والصيغة التي تتناسب مع مسلك اللي. أما الصيغة الأولى فتحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن الأصل العملي المؤمن مفاده إطلاق العنان للمكلف كما تقدم مرارا، وهذا الإطلاق للعنان ناشئ من إطلاق الشارع للعنان، فهو إطلاق للعنان شرعي، وهذا إنما يتصور في مورد إطلاق العنان التكويني، فلا يمكن إطلاق العنان الشرعي إلا في مورد إطلاق العنان التكويني، فإذا كان المكلف تكوينا يستوي النسبة إلى الفعل والعدم فهذا إطلاق للعنان تكوينا، هذا معنى إطلاق العنان التكويني، يعني أنا بالنسبة لهذا العمل أو هذا العمل بالنسبة إليه يستوي وجوده ومع عدمه، فأنا مطلق العنان أستطيع أن أختار تكوينا، أستطيع أن أفعل وأستطيع ماذا؟ أن أفعل. حينئذ للشارع المقدس أن يرخص في كلا الطرفين الفعل والعدم، أما في مورد لا يوجد إطلاق للعنان تكوينا كما في مثل دقات القلب، أنا بالنسبة لدقات قلبي لا يستوي الوجود والعدم عندي، بل الوجود ضروري. فحينئذ لا يتعق الإطلاق العنان الشرعي، لأن إطلاق العنان الشرعي تابع لإطلاق العنان التكويني. والمفروض أني مقيد تكوينا، فلا معنى حينئذ أن يأتي المولى شرعا ويرخصني في أن يدق قلبي. ملتف جيدا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة، المفروض أن أحد هذين الإناءين قد خرج عن مورد قدرتي، فلا يصدق إطلاق العنان التكويني بالنسبة لهذا الإناء بالمعنى اللي شرحناه إطلاق العنان التكويني، وهو أنه يستوي النسبة، لا أنه بمعنى تكوينا أنا مرخص حتى يقال بلغوية الترخيص الشرعي. المقصود من إطلاق العنان التكويني استواء النسبة، فأنا لم أبقى مستوي النسبة بالنسبة للوجود والعدم. فثبت التقييد التكوين، وقلنا في المقدمة أن إطلاق العنان الشرعي تابع لإطلاق العنان التكوين. فبناء على ذلك في الطرف الخارج عن قدرتي لا يشمله الأصل المؤمن، لأن مفاد الأصل المؤمن هو إطلاق العنان الشرعي، وإطلاق العنان الشرعي لا يتم إلا في مورد إطلاق العنان التكويني، وهنا يوجد ماذا؟ تقييد تكويني لا إطلاق عنان، فلا يجري الأصل الشرعي. فحينئذ يجري الأصل في الطرف الآخر بلا ماذا؟ وهذه هي الصيغة الأولى للركن الثاني، فقدت فيما نحن فيه. واضح صار الفكرة؟ وأما الصيغة الثانية المتلائمة مع مسلك العلم، فهذه أيضا اختلت فيما نحن فيه، وذلك لأن الصيغة الثانية التي لا بد منها لتنجيز العلم الإجمالي هو أن يصلح العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على كل حال. لو فرضنا أن في الواقع كانت قطرة الدم قد وقعت في الإناء غير المقدور، فلا يتنجز علي التكليف. إذن لا يقال بأن التكليف تنجز على كل حال. والشرط الثالث لمنجزية العلم الإجمالي أن ينجز العلم الإجمالي معلومه على كل تقدير، فلم يتوفر الشرط الثاني. نقرأ ويجب أن يفسر عدم التمييز على أساس اختلال الركن الثالث إما بصيغته الأولى حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له واضح صار هذا وإما بصيغته الثانية حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير لأن تنجيز والدخول في العهدة التفت كيف فسرها يعني الآن لو علمنا تفصيلا بأن النجاسة وقعت في الإناء غير المقدور لا يكون منجسا لأن المقصود من المنجزية اشتغال الذمة هذا معنى منجزية إدخال شيء في العهدة وإدخال الشيء في العهدة فرع قابلية الشيء للدخول وغير المقدور غير قابل للدخول في العهدة والمراد من المنجزية إدخال الشيء في العهدة فإذا لا يوجد إدخال شيء في العهدة فلا توجد منجزية فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير هذا وين كل البحث في الصورة الأولى أن يكون عدم القدرة تكوينية لا عرفية أما الكلام في الصورة الثانية وهي عدم القدرة على ارتكاب الطرف عرفان وهذا ما يعبر عنه بخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء المصنف رحمة الله عليه في هذا البحث تابع للسيد الخوئي رحمه الله الطرح واحد والتبني واحد المعروف بينهم في توجيه عدم منجزية العلم الإجمالي في مورد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء هو أن يقولوا أيضا باختلال الركن الأول توضيحه أنه كما أن الاضطرار شرط كما أن عدم الاضطرار شرط للتكليف فلا تكليف عند الاضطرار كذلك الابتلاء بالشيء من شرائط التكليف فكما أن المولى لا يكلف المضطر لفقد الشرط لا يكلف غير المبتلي لفقد الشرط وهو الابتلاء فحينئذ إذا سقطت قطرة دم في إناء في منزلي وفي إناء في بيت السلطان في أحد الإناءين فهنا لا يمكن الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول، لأن قطرة الدم لو علمنا تفصيلا بسقوطها في إناء السلطان لا يحصل علم بالمنجزية، لأن من شرائط التكليف الابتلاء، وهذا الإناء لا أبتلي به، فيكون هذا نظير الاضطرار. وفي الاضطرار ذكرنا أي ركن يختل؟ الركن الأول. فما نحن فيه من هذا القبيل؟ واضح المطلب؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه أنكر شرطية الابتلاء، فالابتلاء ليس من الشرائط العامة للتكليف مثل شرطية العقل، مثل شرطية الإطاقة وعدم الاضطرار. لا، الابتلاء ليس من شرائط التكليف، إن قلت أنه كيف لا يكون من شرائط التكليف العامة وتكليف غير المبتلي لغوا؟ واحد ما مبتلي بهذه الواقعة تكلفه لغوا، فصيانة لجعل المولى عن اللغوية لابد أن نلتزم بأن الابتلاء من الشرائط العامة للتكليف. صار واضح إذن ما هو مدرك من قال أن الابتلاء من الشرائط العامة للتكليف؟ يجيب السيد الخوئي عن ذلك بهذا التوضيح: أنكم كأنكم قسطم تكاليف المولى وأوامر المولى ونواهيه بالموالي العرفية. المولى العرفي غرضه من الأمر والنهي تحقق الفعل خارجا في الأوامر وعدم تحققه خارجا في النواهي. المولى العرفي هكذا، عندما يأمر بشيء لماذا يأمر بشيء؟ لأنه يريد هذا الشيء أن يتحقق خارجا. لماذا ينهى عن شيء؟ لأنه لا يريد لهذا الشيء أن يتحقق خارجا. ولكن هذا ليس هو الغرض في الأوامر والنواهي المولوية. بل هو ذلك مع قيد أن يتحقق الفعل خارجا انطلاقا من أمر المولى في الأوامر، وأن ينعدم الفعل خارجا انطلاقا من نهي المولى. شوف، في الأوامر العرفية غرضي أنا أن يوجد هذا الشيء، صرف وجود هذا الشيء. هدف الأمر في النهي غرضي ماذا؟ صرف انعدام هذا الشيء. في الأوامر والنواهي المولوية غرضي وجود هذا الشيء في الأوامر انطلاقا من أمر المولى، وانعدام هذا الشيء انطلاقا من نهي المولى. فإذا كان هذا الغرض فلا يكون التكليف في غير مورد الابتلاء لغوا. فإن الشيء الخارج عن الابتلاء وإن كان يتحقق به إعدام الشيء، لكن المفروض أن الغرض ليس هو صرف إعدام الشيء، بل إعدام الشيء الناشئ من ماذا؟ من نهي المولى. إذن له ثمر وليس له. فالمولى ينهى العبد وإن كان متعلق النهي خارجا عن محل الابتلاء، ليكون تركه مستندا إلى نهي المولى، وكفى بذلك ثمرة، فإنها مما يقصده الأولياء. يعني بعض الناس لا يتحركون بمجرد التحريك العقلي، يريدون أن يتحركوا تحريكا مضافا إلى المولى، إذن بحاجة إلى أمر ونهي. ملتفت جيدا، فهذه ثمرة. فإذا تكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء ليس لغوا، فإذا لم يكن لغوا لا يكون شرطا من الشرائط العامة. صار واضحا؟ فعن المصنف هذا ذكره هنا، لكن سير البحث عنده يرتبط بالبحث السابق. خلاصة المطلب أنه أيهما أقوى في عدم تحقق الفعل؟ عدم القدرة العقلية أم عدم القدرة العرفية؟ أيهما أقوى في عدم تحقق الفعل؟ عدم القدرة العقلية. فإذا لم نقبل في عدم القدرة العقلية التي هي الأقوى، لم نقبل قياسها على الاضطرار، من باب أولى أن لا نقبل قياس ما هو أضعف على الاضطرار. هذه فقط النقطة الإضافية الموجودة هنا، وانتهى البحث. صار واضح المطلب؟ يقول هذا كله فيما إذا كان أحد الطرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستند إلى أن الدخول في محل الابتلاء من الشرائط العامة للتكليف مثل العقل، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروج، هذا ليس عطف تفسيرا، يعني كلا هذين الأمرين، العجز العقلي يعني عدم القدرة العقلية وعدم القدرة عرفية، كلاهما يمنعان معا، مقصود من يمنعان معا لا بمعنى أنه إذا اجتمعا، بمعنى أن كل واحد منهما يمنع، واضح؟ يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهما. ما هو هذا الملاك؟ وهو اختلال الشرط العام من شرائط التكليف. صار واضح العبارة؟ وقد عرفت. يقول المصنف: نحن في الأقوى لم نقبل، فمن باب أولى أن لا نقبله في الأضعف. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. ليش؟ أنه أضعف، أنه في العجز العقلي لن يتحقق الفعل عقلا، أما في العجز العرفي ممكن أن يتحقق الفعل. الإناء الذي في بيت السلطان، قلنا بالنتيجة كما مثلنا لكم على تلك المرأة التي بين ليلة وضحاها أصبحت السيدة الأولى في القصر الجمهوري، وهي كانت تبيع البرتقال. المهم: وقد عرف بطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. فإن قيل: ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدور الفعل مضمون لبعده وصعوبته؟ كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، لأن غرض الشارع لا مجرد الترك، بل الترك عن ماذا؟ عن أمر المولى، وهذا الذي يقال له بالتعبد. لا تقول هذا يختص بماذا؟ يختص بالتعبديات ولا يجري في التوصليات. حتى في التوصليات القصد الأمر وإن لم يكن شرط للامتثال، ولكنه شرط في الكمال، وكفى بذلك فائدة. صار واضح؟ فحينئذ هذا الوجه لا يصلح لإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية. إلى الآن يتفق المصنف مع السيد الخوي. بعد ذلك يرى المصنف رحمة الله عليه أنه مع ذلك خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزة، ولكن ببيان آخر، وهو اختلال الركن ماذا؟ الثالث. ولكن نحتاج إلى بيان آخر غير البيان الذي تقدم في بحث القدرة العقلية. توضيحه: الأصل الشرعي كما تقدم في أول الكتاب حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية صنف أحكام شرعت لتحديد وظيفة العبد في مقام التزاحم الحفظي. هذا شرحناه مرارا. شوف الآن اختلطت علي المباحات بالمحرمات فتزاحمت، أيه يرجح المولى، مباحات الواقعية أم محرمات ماذا؟ الواقعية. فعندما يأتي الأصل العملي يكون ماذا؟ قد حافظ على الملاك الأهم. يعني ذلك أن المولى إذا شرع البراءة يريد أن يحافظ على أي ملاك؟ على ملاك الإباحة. وإذا شرع الاحتياط معنى ذلك أنه يريد أن يحافظ على ملاك الحر. فالأصل العملي دائما وأبدا يشرع للحفظ على الملاكات الواقعية الأهم عند التساهل. هذه طبيعة ماذا؟ طبيعة الأصل العملي. فإذا شرع البراءة فمعنى ذلك أن الغرض الإباحي أهم من الغرض الجسمي. بهذا البيان لا تجري أصالة الحل أو البراءة في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. والسبب في ذلك أن العقلاء في عملية التزاحم لا يدخلون في الحسبان ما هو خارج عن محل الابتلاء. كيف حتى أمثل لك مثالا؟ لنفترض مولى عرفي اختلطت أحكامه واشتبهت على عبده، وكانت هذه الأحكام المختلطة خمسة، ثلاثة منها ترخيصي وثلاثة منها إلزامي واثنين منها إلزام. ثم اتفق أن موارد الترخيص خرجت عن محل الابتلاء، حتى لو عرفناها هي خارجة عن محل ابتلاء. في هذه الصورة في عملية المقايصة والكسر والانكسار، نريد أن نعرف لماذا أقول كسر وانكسار، لأن نريد أن نعرف أيه أهم، الثلاثة الترخيصية أم الاثنان الإلزاميان. نريد أن نعرف في عملية المقايصة والكسر والانكسار لا أدخل في الحسبان الأحكام الترخيصية. ليه؟ خارج عن محل الابتلاء، حتى لو كانت في الواقع هي الراجحة بنظر المولى لا يؤثر، ولا أستطيع أن أقدمها على الحكم الإلزام. ما نحن فيه يشبه هذا المورد. المفروض أن أحد الإناءين خرج عن محل الابتلاء، فلو أردنا أن نتمسك بالأصل العملي فيه هذا يعني أن المولى أدخل بنظر الاعتبار الطرف الخارج في عملية الموازنة والكسر والانكسار، وقلنا هذا أمر غير عقلائي، فيكون عدم عقلائيته من المقيدات اللبية لدليل الأصل، فلا يجري دليل الأصل فيه لخروجه عنه بالمقيد اللبي، ولكن دليل الأصل يجري في الطرف المقابل بلا معارضة.